بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإصدار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يحبسون على النار ويوقفون عليها، فيرون الورطة ويرون المذلة ويرون الغبن والحسرة والندامة، فيقولون يا ليتنا نرد، يا ليتنا نعطى فرصة ثانية ونرجع إلى الدار الخالية فنعمل فيها عمل صالح من أجل نفوز بالجنة وننجو من النار، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل هؤلاء كذابين، هؤلاء لو ردوا حتى إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. النار أيها الإخوة كان يكفي في القرآن وفي السنة أن يذكر الله أنها نار ويهددنا بها مرة ومن عصى فالنار، ولكن لقيام الحجة ذكر الله النار في القرآن في مواقف شديدة وفي يعني أنحاء عديدة يعني أحوال متعددة ذكرها، وذكر جميع ما فيها، حرارتها، شدتها، أبوابها، طباقها، عذابها، حياتها، عقاربها، ماءها، هواءها، طعامها، شرابها. من أجل ماذا؟ ما يمر عليه في القرآن آية آيتين سورة سورتين صفحة صفحتين الله ذكر النار، ذكر النار ليه؟ هل هذا عبث؟ لا، لكن لقطع الحجة على الناس حتى لا يجي واحد يوم القيامة يقول ما أعرف النار، ما دريت بالنار يا ربي. ولو ترى إذ وقفوا على النار، ثم جعل الله لنا أيضا نموذج من النار مصغر حتى لا يقول واحد يا ربي تقول تحددنا بالنار ما يجري من النار حرة، نحسب النار تمشي، نحسب النار نزهة، نحسب النار أكلة، ما نعرف النار يا ربي، ما أعطيتنا منها طرف. الله قال لا، أفرأيتم النار التي تورون، هذه اللي تشعلونها، أأنتم أنشأتم شجرتها الحطب أم نحن المنشئون، نحن جعلناها إيش؟ تذكرة. ولو ترى إذ وقفوا على النار، جعل الله النار إيش؟ تذكرة. تذكر بماذا؟ بالنار دي، وإلا ما هي منها وليست في درجتها، هذه جزء وذيك بقي 69 جزء، جزء من 70 جزء. يقول واحد من الصحابة يقول والله إنها كافية، ولا نقول والله إنها كافية، والله لو تحدثنا ربي أن السنة في حمام لكان هذا كافي، فكيف السنة في النار وليست هذه النار بل 69 جزء زيادة؟ يعني إذا كانت درجة حرارة هذه النار 100، هذه درجة حرارتها 7000، 700 ألف، أضرب 3000 جمع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يطيب لإخوانكم في تسجيلات العقيدة الإسلامية بجدة أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان ولو ترى إذ وقفوا على النار لفضيلة الشيخ سعيد النسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا الدرس يأتي ضمن سلسلة الدروس الشهرية بعنوان تأملات قرآنية، وهو يلقى في مدينة جدة في مسجد الحارثي بحي الإسكان الجنوبي بعد مغرب يوم السبت الموافق 29 من شهر ذي القعدة عام 1415 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وعنوان تأملاتنا هذه الليلة قول الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار. واختياري لهذا العنوان جاء لأن هذه الآية جاءت في سياق تأملاتنا في سورة الأنعام. وذكر النار أيها الإخوة مطلوب خصوصا في هذه الأزمان التي شردت فيه القلوب عن الله وغفلت فيه النفوس عن تذكر الآخرة، حتى لكأن الذي يرانا يجزم بأننا إما أننا لا نؤمن بالنار أو لا نعرف النار، لأن السلوك والأعمال والتصرفات توحي بهذا. من يعرف النار ويعرف مدى قدرته ومقاومته للنار ويؤمن بحقيقة وجود النار ثم يسلك تلك المسالك ويتصرف تلك التصرفات، لا يمكن أن يصدق العقل هذا. لذا كان لابد من ذكرها وما أعد الله عز وجل فيها وما توعد الله الكفار والمنافقين والعصاة والفسقة من ألوان العذاب الذي لا يتصوره العقل. يقول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كل ما يمكن أن يخطر في بال الإنسان من ضخامة العذاب وأصناف العذاب، فإن هذا الذي يخطر في البال لا يمكن أن يصل إلى جزء من حقائق ما سيكون في النار. ويكفينا قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول الله عز وجل في سورة الأنعام وهو يصف ويعرض لنا مشهدا من مشاهد العذاب يوم القيامة، وهذا المشهد هو أخذ أهل النار وحبسهم على النار قبل إلقائهم فيها، لأنهم يساقون إليها ويسحبون على وجوههم إليها ويدفعون من ظهورهم دفعا إليها، ما يأتون إلى النار باختيارهم. ولكن جاء وصف مجيئهم في ثلاث آيات. قول الله عز وجل الأولى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. سوق الإهانة، سوق التهديد، سوق العذاب الشديد، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. تقول لهم الملائكة: ما جاءكم رسل ينذرونكم لقاء هذا اليوم ويحذرونكم من النار؟ قالوا: بلى. يعترفون: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذا مشهد مجيء فوق. والثاني قول الله عز وجل: يوم يسحبون في النار على وجوههم. والمشهد الثالث قول الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. والمشهد الرابع يقول فيه عز وجل: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وبعدين يحبسون على النار، ثم يقال لهم على سبيل التبكيت، والله يخبر لنا عن هذا المحبس ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو ترى يا محمد، لو تشهد هذا المشهد، انقل هذه الصورة إلى الأمة، بلغ خلق الله هذا المشهد لعلهم ينزجرون، لعلهم يرتدعون، فيعمل الصالحات قبل أن يصيروا إلى هذا المصير. قال عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يحبسون على النار ويوقفون عليها فيرون الورطة ويرون المذلة ويرون الغبن والحسرة والندامة، فيقولون يا ليتنا نرد، يا ليتنا نعطى فرصة ثانية ونرجع إلى الدار الخالية فنعمل فيها عمل صالح من أجل نفوز بالجنة وننجو من النار ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل هؤلاء كذابين، هؤلاء لو ردوا حتى إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الذي ينقصهم ليس الدليل. الآن الذي ينقص العاصي والفاجر والكافر هل هو الدليل على أن الله أرسل رسول صادق وأنزل كتاب حق وشرع دين حق؟ لا، الله عز وجل يخبرنا في القرآن أنهم لا يكذبون الرسول، قال الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ويقول عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالأدلة قائمة، لكن ما الذي يجعل الواحد الدليل قائم والبرهان ساطع والحق واضح ويعيي؟ بطبيعة التكذيب في نفسه، طبيعة الانهزام، طبيعة الشر، العناد، الرغبة في الباطل، عدم الرغبة في الخير. ولهذا حتى لو أدخلها الله النار وخرج من النار بيعود في المعاصي. كيف يكون هذا؟ معقول؟ نعم معقول. وقد كنت أقول وأتأمل وأصدق بالآية لكن أقول سبحان الله كيف يكون هذا، حتى علمت من رجل وقع في ورطة، في ورطة ترويج المخدرات، وقبض عليه وأودع في السجون وفصل من وظيفته وأسقط اعتباره وصدرت عليه المحكوميات الطويلة وعانى ما عانى من الهوان، ضاعت أسرته، تشتت شمله، ضاعت أمواله. وبعدين قمت يوما في يوم من الأيام بزيارته ونصحته في السجن وقلت له هل لذة المخدرات ومتعة المخدرات تسوى كل ما نالك من هذا العذاب في الدنيا ولا عذاب الآخرة أشد؟ فصلت وكنت في مركز مرموق وبددت ثرواتك وضيعت أسرتك وشتت شملك وأسقط اعتبارك، الآن تخرج من السجن بكرة ما أحد يلقاك في الشارع حتى يسلم عليك، وإذا أردت أن تتوظف ما أحد يوظفك، وإذا أردت أن تتزوج ما أحد يزوجك، وإذا دخلت في مجلس ما أحد يقوم عنك، وإذا سلمت ما أحد يرد عليك السلام لأنك شوهت سمعتك، أفقدت نفسك، ما الذي يلجئك إلى هذا؟ فقال لي يا شيخ سعيد خلاص لا تلومني كثير. قلت ما عاد ألومك، لكن ماذا تنوي في المستقبل؟ هل أخذت درسا من هذا الوضع؟ قال لي خلاص قد عضضت أصابع الندم، يقول عضيت على العشر، وتبت إلى الله وأعاهدك أنني إن شاء الله إن أخرجني الله سأسير سيرا حسنا وسأسلك مسلكا رشيدا ولن تراني إن شاء الله على سوء بعد اليوم. ومرت السنون والأعوام وقضى في السجن سنين طوال تهد الجبال، وخرج من السجن وزرته بعدها وذكرته بوعده وقلت له خلاص الآن أعاد الله لك حريتك وأصبحت الآن طليق، فاسلك سبيل الهدى والرشاد واستقم على طريق الخير، ووضعت له منهج وبرنامج. ومرت الأيام ومرت الأيام ومرت الأيام ويحيط به قرناء السوء من جديد، ولا أسمع إلا وهو يسجن من جديد، ويبلغني الخبر قالوا ليس في قضية ترويج فقط، ترويج وتهريب، لأن الترويج عقوبته في المرة الأولى السجن والمرة الثانية نصف الرأس، فهذا يكفيه يوم روج المخدرات إنه يقتل، لكن لا يبغى يروج وتعاقد على تهريب وهرب المخدرات وكشفه الله وأودع السجن. وإني أروح أزوره قلت وين عهدك يا فلان؟ قال الشيطان قرناء السوء. قلت سبحان الله صدق الله عز وجل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الآن ما عاد معك فرصة تخرج. ومضت عليه أيام وليالي وصدرت المحكوميات، وإذا به يعلن وأنا أسمع بالإذاعة أنه قد أقيم عليه حد المحاربة لله بقطع رقبته وضربها بالسيف، وخسر كل شيء. هو روج المخدرات يبغى يظل تاجر، وهربها يبغى يربح، فخسر رقبته وخسر نفسه وخسر حياته، ولا أعلم كيف سيكون مصيره عند الله عز وجل. أجل يا أخي هذا المشهد يقوله أهل النار، يقول الله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ما الذي كان يخفيه الكفار من قبل؟ قال العلماء: بدا لهم ما كانوا يخفون من الإيمان ومن الفطرة ومن التصديق بالله، فإن الله فطر النفوس على الإيمان به. يقول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرة الله فطر الناس عليها وهي الدين، ذلك الدين القيم، ولكن يأتي الإنسان فيغطي الفطرة ويمسخ الفطرة ويمسح الفطرة من أجل شهواته وملذاته، فإذا بعث قال الله عز وجل: بل بدا لهم، بل هنا حصل لهم ما كانوا يخفون من الإيمان والفطرة، ما كانوا يخفون من قبل، ولكن هؤلاء طبيعتهم التكذيب، لو خرجوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. طيب، هذه النار التي توعد الله بها الكفار والفجر والمنافقين والعصاة وحذر منها أهل الإيمان وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه النار أيها الإخوة كان يكفي في القرآن وبالسنة أن يذكر الله أنها نار ويهددنا بها مرة ومن عصى فالنار، ولكن لقيام الحجة ذكر الله النار في القرآن في مواقف شديدة وفي يعني أنحاء عديدة وفي يعني أحوال متعددة ذكرها وذكر جميع ما فيها: حرارتها، شدتها، أبوابها، طباقها، عذابها، حياتها، عقاربها، ماءها، هواءها، طعامها، شرابها. من أجل ماذا؟ ما يمر عليه في القرآن آية آيتين سورة سورتين صفحة صفحتين إلا وذكر النار، ذكر النار ليه؟ هل هذا عبث؟ لا، لكن لقطع الحجة على الناس حتى لا يجي واحد يوم القيامة يقول: ما أعرف النار، ما دريت في النار يا ربي. ثم جعل الله لنا أيضا نموذج من النار مصغر حتى لا يقول واحد: يا ربي تقول تحدد ما بالنار، ما يدري أن النار حرة، نحسب النار تمشي، نحسب النار نزهة، نحسب النار أكلة، ما نعرف النار يا ربي، ما أعطيتنا منها طرف. الله قال: لا، أفرأيتم النار التي تورون، هذه اللي تشعلونها، أأنتم أنشأتم شجرتها الحطب أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها إيش؟ تذكرة. جعل الله النار إيش؟ تذكرة. تذكر بماذا؟ بالنار دي، وإلا ما هي منها وليست في درجتها، هذه جزء وذيك بقي 69 جزء، جزء من 70 جزء. يقول واحد من الصحابة: يقول والله إنها كافية، ولا نقول والله إنها كافية، والله لو تعددنا ربي أن يسجننا في حمام لكان هذا كافي، فكيف يسجننا في النار وليست هذه النار بل 69 جزء زيادة؟ يعني إذا كانت درجة حرارة هذه النار 100، هذه درجة حرارتها 7000، 700,000، اضرب 3000 جنبها. أين هذا أيها الإخوة؟ لا إله إلا الله. هذه النار أيها الإخوة جاء ذكرها، وسوف نستعرض بعض ما ذكرها الله عز وجل في كتابه وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. يا أخي، أجار الله وإياك من النار. النار دار عذاب الله، أعدها الله عز وجل وهيأها لعقوبة ونيل من يخالف أمره ويعصيه ويرتكب محارمه ويترك فرائضه، وهذه أعد الله فيها من العذاب بما يتلاءم مع ضخامة المعصية. فإن الله لا يعصى. الله عز وجل لما أمر إبليس أن يسجد وما سجد طرده من الجنة، وأمر آدم، نهى آدم أن يأكل من الشجرة وأبى إلا أن يأكل أخرجه من الجنة، لأن الله لا يعصى. وكذلك أنا وأنت يا أخي لا ينبغي أن نعصي الله، لأن إن عصينا الله الله عز وجل تهددنا بأن يدخلنا النار ويحرمنا من الجنة أيها الإخوة، ولقد حذر الله عز وجل منها كثيرا، فقال كما ذكرت لكم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، مسؤوليتكم تجاه أنفسكم أيضا تجاه أهليكم، تجاه زوجتك وأولادك وبناتك. قوهم ماذا؟ ما قال قوهم الجوع أو البرد أو الحر. أهليكم تجاه زوجتك وأولادك وبناتك. قوهم ماذا؟ ما قال قوهم الجوع أو البرد أو الحر أو المرض، هذه مسؤوليات ثانوية، لكن قوهم أول شيء نارا. لكن من الناس من يحمي ولده من الجوع فيطعمه، ويحمي ولده من البرد فيدفئه، ويحمي ولده من المرض فيعالجه، ويحمي ولده وبناته وزوجته من الحر فيورد لهم المكيفات، ثم لا يحميهم من النار بل يقذفهم بنفسه إلى النار ويشتري لهم وسائل الإفساد إلى النار. وأنا أسأل من عنده عقل من يشتري دشا ليركب فوق بيته، هل هذا يقي نفسه وأهله النار أم يقحم أهله ونفسه في النار؟ ويجلس الواحد على الأريكة وأمامه الجهاز وفي يده الريموت، ماذا؟ قال أنتقل. من أين تنتقل؟ من روضة من رياض الجنة إلى روضة من رياض الجنة، من آية كريمة إلى حديث شريف؟ لا، من فيلم إلى فيلم، ومن منظر خبيث إلى منظر أخبث، ومن مسلسل إلى مسلسل، ومن شريط إجرامي إلى ألعن، ومن مباراة إلى أسوأ، ومن مصارعة وعضلات عورات مكشوفة إلى أشر، وهو جالس والمرأة جالسة والبنت جالس والأولاد جالسين. ولماذا يا أخي المسلم؟ قال علشان لا يفسدون برا. يقول ما أبغاهم يخرجون برا يفسدون، أبغى أفسدهم أنا بنفسي، يبغى يتولى إهلاكهم هو بنفسه. سبحان الله العظيم، ما أضل هذه العقول. يا أخي ولدك إذا فسد برا ما عليك ذنب، إذا حرصت على ولدك ولكن خرج من يدك وخرج وراح عند الشر هذا احرص أيضا، لكن الله ما يسألك يوم القيامة لأنك ربيت على الدين وأبى إلا الشر. لكن إذا ورثت الشر عند بنفسك وأقحمته بالنار، ماذا سيكون عذرك أمام الله يوم القيامة؟ لا إله إلا الله. يقول لي واحد من الناس وقد كان عند هذا الجهاز وأخرجه، يقول والله إنني أنام وزوجتي بجواري، يقول ثم أستغرق وأنقلب أدور لها ما عندها جنبي، قد ملصت أقوم أدور فين عيالي، وأجي إلى باب الغرفة تشوف مسلسل، وأولادي يقول أرقدهم علشان المدارس، يقول ثم أروح وأذهب وأجي وإذا بهم قد وضعوا المخدات في الفرش بدال الفرش عشان يوهمون انهم راقدين، فادق المخده يا ولد اشوف اذا ما هو ولد مخده راقده، اين الولد؟ قالوا جالس المسلسل. الساعه 3 الساعه 4 الفجر ويذهب الولد الى المدرسه وهو نائم، ويشكو المدرسون الان من نوم التلاميذ في الفصول، راقد حط راسه على الماسه ودق بها نومه، ولا واجبات ولا دروس. لماذا؟ من اين جاء هذا الشر يا اخوان؟ من الشر الذي ركب على البيوت. والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها المسؤولين عن إدارتها، المشرفين على التعذيب فيها، ملائكة غلاظ غلاظ في الخلقة، شداد في التعامل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا قال الله لهم خذوه فغلوه، تتصورون كم يقوم لتنفيذ أمر الله؟ 70,000 ملك، والمأخوذ واحد بس، لكن اللي يقومون لتنفيذ أمر الله 70,000 ملك. إيش حجم الواحد؟ قال في الحديث إن الملك الواحد ليلقي بيده 70,000 في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يؤتى بهذه النار يوم القيامة تقاد، ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها يمسكونها، ولو تركت لأتت على كل بر وفاجر. يقول عمر لكعب الأحبار يا كعب خوفنا بالله، قال يا أمير المؤمنين اعمل عمل وجل، يعني خايف، فوالذي نفسي بيده لو جئت يوم القيامة بعمل 70 نبي إلى جانب عملك لظننت أنك ما تنجو من عذاب الله يوم القيامة. ثم قال إن جهنم لتزفر يوم القيامة، لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر على ركبتيه جاثية من خوف زفرة النار. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. تغير مما فيها من غيظ على أعداء الله، على المقتحمين لحرمات الله، على المضيعين لأوامر الله وفرائض الله، وزفيرة تزفر، تزفر مثل ما يزفر وتشهق كما تشهق البغلة على شعيرها، وكما يشهد يزفر العدو على عدوه لأن هذا عدو. الله يقول إن عذابها كان غراما، غرام مثل ما يمسك الغريم بغريمة، غريمتهم من؟ النار، لأنهم تمردوا على أوامر الواحد القهار. يقول الله وبرزت الجحيم لمن يرى، برزت الجحيم لمن يرى، ويقول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. واعلم يا أخي أن النار لها 7 طبقات، 7 أدوار، كل طبقة فيها عذاب أشد من الأخرى، وإن كان لكل طبقة من العذاب ما هو أعظم مما يتصوره العقل. يقول الله عز وجل: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. هذه الأطباق وهذه الأبواب الضخمة 7، جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، ولظى هذا طبقة ثانية، والحطمة والسعير وسقر والجحيم والهاوية. جهنم ولظى، من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، وبعد ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعير، والعياذ بالله. ولقد ذكر الله عز وجل لنا بعض الأعمال التي توصل إلى كل طبقة من هذه الطباق والعياذ بالله. فذكر لنا أول شيء جهنم، وهذه أسوأ شيء والعياذ بالله. قال عز وجل: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. بعدين ذكر لنا لظى، وهذه أخبر الله أنها للذين لا يشكرون الله عند الرخاء، ولا يصبرون عند البلاء، ويمنعون حق المال، ويعرض بعضهم عن الحق. فقال عز وجل في القرآن الكريم: كلا إنها لظى، أي النار، نزاعة للشوى. شوى يعني الفؤاد، قلب، إذا سمع بها الواحد ينتزع فؤاده من قلبه ويطير قلبه من داخله من الخوف، من نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الله يجعلنا وإياكم منهم. ثالثا من طباق النار الحطمة، وهذه ذكر الله عز وجل أنها مسكن أهل الغيبة وأهل النميمة وأهل تجميع الأموال من غير حقها. قال عز وجل: ويل لكل همزة لمزة، يهمز ويلمز، يعني يغتاب وينم، الذي جمع مالا، جمع أموال، وعدده، يعني شكله ونوعه، وقيل عدده يعني يعده، ما ينبسط ولا يربط حتى يعد. 4 قروش بين يديه أعظم من التسبيح، لها لذة إذا بده يعد. وعدده، ثم قال: يحسب أن ماله أخلده. كلا، ما يخلد بهذا المال، لينبذن. والنبذ هو إلقاء الشيء بإهانة، تقول نبذت النواة، أي رميتها، ينبذ هذا في النار. أين ينبذ؟ لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ ما تعرفها يا محمد؟ إنها نار الله، نار الله التي أوقد عليها، الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أن يصل عذابها إلى الفؤاد. إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة، في عمد، في سلاسل، في أغلال، في عمد ممددة. هذه المسكن الثالث. الرابع السعير والعياذ بالله، وهو مسكن المكذب بيوم القيامة. قال الله: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. خامسا من طباق النار سقر، وهذه ذكر الله عز وجل عدة أعمال توجب دخول سقر، وهي 4: لم نكن من المصلين، لما يصلي، ولم نكن نطعم المسكين الذي ما يتصدق، وكنا نخوض مع الخائضين الذي ما له اتجاه معين، يخوض، إن جلس مع الطيبين طيب، إن جلس مع الفسقة فألعمنه، وكنا نكذب بيوم الدين، والذي يكذب بيوم القيامة. قال الله عز وجل: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني حتى جاءهم الموت. ولم نكن نطعم المسكين الذي ما يتصدق، وكنا نخوض مع الخائضين الذي ما له اتجاه معين، يخوض، إن جلس مع الطيبين طيب، إن جلس مع الفسقة فألعمنه، وكنا نكذب بيوم الدين والذي يكذب بيوم القيامة. قال الله عز وجل: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني حتى جاءهم الموت. طيب، سادسا من سباق النار الجحيم، وهذه للمتكبرين. يقول الله: خذوه فغلوه، أو خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ليش؟ قال: ذق إنك أنت العزيز الكريم. أنت كنت متكبر على الله، ما تأتي إلى بيوت الله ولا تصلي مع عباد الله وتشعر بأنك أكبر منهم وأن حجمك أضخم منهم، منفوخ بنفخ المال، منفوخ بالمنصب، منفوخ بالعافية، منفوخ بالجنس، منفوخ باللون، منفوخ بالشباب. هذه حطوه في الجحيم، خذوه فاعتلوه. والعتل قال العلماء هو الأخذ بقوة، ما قال خذوه، يعني اعتله، يعني بعتل بقوة شدة، اسحب على وجهه، بس فاعتلوه إلى سواء. إيش معنى سواء الجحيم؟ قالوا: وسط الجحيم، ما هو على الطرف، لأن اللي على الطرف يمكن يخرج لكن بده في الوسط، يعني ما عاد يخرج. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، الماء الفائض اللي يفور صبوا فوق رأسه. يقول الله: يصهر به ما في بطونهم والجلود، يغرق يحرق الجلد ويصهر البطن. قالوا: كيف؟ قالوا: بمجرد أن يوضع على الرأس يخرج طبقة الرأس، لأن حرارة شديدة، ما يسيل بس، يسيل ويخرج الرأس ويصل إلى البدن. لا حول ولا قوة إلا بالله. وسابعا الأخير من سباق جهنم الهاوية، وهي أسفل طبقات النار، وهي للمنافقين، أعاذنا الله وإياكم منهم. يقول الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. واختار الله لهم هذه الطبقة مع شدة عذابها ونكالها، لأنهم كانوا يخدعون أهل الإيمان ويخدعون الله، وما يخدع إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول الله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يظهرون الإيمان ويبطلون الكفر، قلوبهم قلوب أهل الإيمان وأعمالهم أعمال أهل الكفر والشياطين والعياذ بالله. فالله عز وجل يقول فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون في الحقيقة، ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض وهو مرض النفاق والعياذ بالله. وطبعا علامات النفاق معروفة، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي يخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله ويخلده في النار، وأما النفاق العملي فهذا يجعل فيه خصلة من خصال النفاق ولكن لا يخرجه بالكلية من الدين. فالنفاق الاعتقادي هو بغض الإسلام وبغض الله وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وكره تكاليف الشرع حتى ولو مارسها، لو أداها وهو يبغضها هذا نفاق، لأن المنافقين كانوا يؤدونها. يقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كانوا يزكون لكن قصر، ويصلون لكن بكسل. فالله سماهم كفار. لابد أن تصلي وأنت فرح مسرور مبسوط القلب منشرح الصدر أنك تؤدي صلاتك وأنك تقف بين يدي مولاك وخالقك، وإذا أخرجت زكاة فتفرح أن جعل الله لك العليا وجعل في مالك حق للفقير المسكين وجعلك صاحب مال وثراء. كان بالإمكان أن تنقلب المسألة وأن تكون أنت فقير تطلب، لكن الله جعلك لا، اليد العليا خير من اليد السفلى فتفرح بهذا. أجل بغض الإسلام أو بغض شيء من الدين أو كراهية انتصار المسلمين أو الفرح بانتصار الكفار أو يعني التشفي من أهل الإيمان، هذا نفاق اعتقادي. النفاق العملي لا يخرج من الدين لكنه يوجد خصلة من النفاق، وهي خمس علامات: إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا أتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. من كان فيه الخمس فهو منافق بنمرة واستمارة أصلي، واللي فيه وحدة فيه وحدة من النفاق حتى يتركها أو حتى يدعها، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول بهذا: وأما من خفت موازينه، يعني من الإيمان وما عنده دين، فأمه هاوية، أي مكانه هاوية. وهؤلاء هم المنافقين الذين كانوا يتصورون أن معهم شيء من العمل بناء على كلامهم الكاذب، لكنهم بالحقيقة كانوا يخادعون الله فليس لهم شيء، وموازينهم خفيفة وطائشة، فأمهم هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية والعياذ بالله. هذه أيها الإخوة بعض يعني أوصاف وصفات أهل هذه الطباق السبع. أما عن حر النار وعمقها، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها من حديد، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يروي الإمام أحمد وأصحاب السنن حديثا صحيحا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، والله إنها كانت لكافية. قال: فإنها فضلت عليها 99 جزءا كلها مثل حرها. أنت الآن لو حاولت أن تقيس درجة حرارة النار وأن تعرف درجة مقاومة جسمك لحرارة النار لعرفت أنك لا تستطيع على النار. لا تحاول أن تأخذ جمرة، لكن خذ ماء حر. الماء الحار إذا قدم لك الشاي وهو حار ما تقدر تشربه، وإذا أكلت طعام حار حرق لسانك وكوى بطنك، فكيف بمن يأكل نار ويشرب نار؟ وما هي نار هذه؟ 70 نار، 70 جزء أعظم من هذه النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث صحيح. ويروي الإمام مالك والترمذي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. ويروي البخاري ومسلم حديثا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير والبرد. قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أما عمقها، مسافة يعني مسافة داخلية، كم عمق النار إذا سقطوا فيها والعياذ بالله وألقوا فيها؟ جاء في الحديث، والحديث صحيح في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام، يروي الحديث أبو هريرة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع وجبة، أي هزة رجع، فقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذا حجرا رمي في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن، 70 سنة وهو نازل. كم تتصور عمق النار؟ لا إله إلا الله، بمعنى أن من طب فيها خلاص ما عاد معه خروج، لين يخرج؟ لين يتسلق؟ أطول سجن في الدنيا الجدار حقه 5 أمتار 6 أمتار 10 أمتار، فكيف هذا لمسافة النزول 70 سنة؟ 70 خريف والحجر نازل ودوبه وصل في ذيك اللحظة الذي أخبرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم حديث صحيح. وقال في حديث آخر في الترمذي: إن الصخرة العظيمة لتلقى من كفير جهنم تهوي 70 عاما ما تفضي إلى قرارها، أي ما تصل إلى قعرها. ويروي الترمذي حديثا آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل واجب في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ إلى قعره. هذا ويل، ولكن ليك تحته والعياذ بالله. أما كيف يردها الناس، فقد ذكرت لكم في بداية الكلمة ورود الناس على 4 أقسام: ناس يساقون، وناس يسحبون على وجوههم، وناس يدعون على وجوههم، وناس والعياذ بالله يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما والعياذ بالله. ويساقون إلى النار جماعات وزمر، يقول الله عز وجل: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. مقرنين في الأصفاد كما تقرن البقر في الأضماد، كل 3-4 جيران واحد، صفد واحد، إذا سرابيلهم يعني ملابس من قطران، وتغشى وجوههم النار. يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يأخذه الملك من الملائكة بناصيته براسه مع رجوله، فيكرفس راسه مع رجوله، ثم يرمى في النار مثل الكرة والعياذ بالله، ينبذ في النار. وهكذا تأخذهم الملائكة في هذا العذاب: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يقول في الحديث: إن السلسلة لو وضعت على، لو حلقة من السلسلة وضعت على جبال الدنيا لأرفضتها. ويسلكوه، أي تدخل من فمه وتخرج من دبره. قالوا: لماذا؟ قالوا: ليتشوى في النار كما تتشوى الدجاجة في المشوى. ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. بعدين ثيابهم، ما هي ثياب أهل النار؟ أعاذنا الله وإياكم من النار. الثياب من النار صفائح، يقول الله عز وجل فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وتصور ثوب من نار، أنت الآن ما تقدر تقبل ثوب من كيس، لو لبسنا كيس خيش فصلنا لك وعطيناك على جلدك قلنا أرقد في هذا الثوب، هل تتحمله؟ تقول لا والله ما أتحمله. ليش؟ جلدك رقيق ناعم، ما يتحمل كيس ولا يتحمل صوب صوف ولا يتحمل إلا فنينة داخلية من القطن الملبد من الداخل بالقطن الجميل. لكن ثياب النار وأهل النار من نار، يشق الثوب نفسه، صفائح من النحاس المحمي الذي هو نار أحمر ويلبسه ثوب. يقول الله فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نعوذ بالله وإياكم من النار. بعدين سرابيلهم من قطران وتقشى وجوههم النار. هذه الثياب. طيب والطعام ايش ياكلون اهل النار؟ لا اله الا الله، العذاب من كل شيء. يقول الله وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. اما الطعام فقد ذكر الله انه الزقوم والضريع. يقول الله عز وجل ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل. اول شيء ينشف هنا، ينشف في العلق، فاذا نشف لا يطلع ولا يخرج وهو نار. فيتذكر انه كان يجيز الغصة بالماء فيقول هاتوا ماء، قال الله وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. فيدخل الماء الحار مع زقوم النار، فاذا جاء هنا قال عز وجل كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، مثل ما يغلي الماء والعياذ بالله. وبعدين يقول الله أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة. هذه الشجرة فتنة يعني عذاب لمن في الظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. وتصوروا شجرة تنبت في النار، كيف تكون؟ المعروف أن الشجر ما أن النار تحرق الشجر، لكن هذه ضد النار بل تشطى في أصل النار. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها ثمرها فاكهتها كيف؟ قال كأنه رؤوس الشياطين. قال المفسرون طيب كيف رأس الشيطان؟ أحد يعرف رأس الشيطان؟ لا، لكن قالوا على سبيل التنفير، فإن أسوأ صورة وأسوأ شكل هو رأس الشيطان. هل تتصور من رأس الشيطان جميل؟ لا، رأس الشيطان قبيح ومنظره كريه، وطلع الشجرة مثل رؤوس الشياطين. قال الله عز وجل فإنهم لآكلون منها، من هذا الشجرة الزقوم. وبعدين ما هو بياكل اللقمة وخلاص، لا ياكل حتى يشبع، وهو اصلا ما يبغى ياكل لكنه بالمشعار. اذا جت اللقمة الى عنده اي منها قال كل، ما اكل كل بالمشعار تاكل، ايش بي مقامع؟ قال الله ولهم مقامع، فتضربه الملائكة بالمقمعة فيعود ياكل علشان المقمعة. واذا اكل اول لقمة ما يبغى ثانية كل، فانهم لآكل منها فمالئون منها البطون. وبعدين هناك يقول الله عز وجل ويأتيه قبل يقول واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى، ما قال يشربه قال يسقى، يبنى هنا الفعل المجهول يشرب يسقى يقصف عليه ويسقى من ماء صديد قيح ودم يتجرع، ليه يتجرع؟ بالقوة يتغصب ولا يكاد يصيغه، ما يقدر يشربه. من يشرب قيح من دم ودم؟ والله لو وضع أمامك كوب مليان قيح ودم واحد على رقبتك بالسيف اشرب ولا السيف؟ والله انت تقطع رقبتك ولا تشرب. ليش؟ لانك لو حاولت وقلت لا والله ابغى امشيها واخذت اول جغمة ماذا يحصل؟ تخرج كبدك ورئتك وقلبك وتموت. فكيف بجغمة ثانية وثالثة ورابعة؟ فكيف الذي يشرب طول حياته قيح ودم وصديد في النار؟ هل بلغ في تصورنا هذا يا اخوان؟ ولا كنا نتكلم عن اساطير؟ والله كلام الله يا اخواني ما يقول كلام من عندنا. اين عقولنا يا اخواني؟ هل امنا حقيقه بالجنه والنار؟ والله لو امنا بالنار حقيقه ما كان هذا وضعنا. الذين آمنوا بالنار حقيقة حتى رأوها كأنما يرونها رأي العين تغيرت حياتهم. يدخل الواحد بالإسلام ويتغير كل شيء في حياته، يقلب حياته رأسا على عقب على منهج الله. أما الدين البارد والإحساس المتبلد بحيث يسمع قرع النار وعذاب النار ولا يهم، كأن النار أعدت لغيره، ما أعدت إلا لنا أيها الإخوان، للناس، وقودها الناس، ما وقودها البقر ولا الشجر ولا الجبال. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا طعام أهل النار الزقوم. بعدين نوع ثاني اسمه الضريع، يقول الله ليس لهم طعام إلا من ضريع. وش هذا؟ هذا والعياذ بالله لا يسمن وبعدين ما يشبع، يقول الله ليس لهم طعام إلا من ضريع. وش هذا؟ هذا والعياذ بالله لا يسمن وبعدين ما يشبع، كلما أكل وإذا بجايع ولا يغني من جوع. أنت تأكل علشان ماذا؟ علشان الألم والحرقة التي تعاني منها في بطنك، لذعة الجوع ولذعته تحس بألم، فتأكل طعام في ست المعين خلاص، لكن هذا الطعام إذا دخل في البطن قام يشب، فلا يغني من جوع ولا يسمنك ولا تعاني منه فائدة. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ما هو الضريع؟ الضريع هو شجر من شوك تأكله الإبل، نسميه نحن في الجنوب شبرم، ما أدري يسمونه تمونة، شجر يطلع في الأرض في الصحراء ولكن فيه دوائر كبيرة، وهذه الدوائر مزروعة شوك ما يقدر أحد يبرم منه من شوكه، لكن الإبل أعطاها الله قدرة عليه، يأتي البعير يفتح فمه ويأخذها كذا، لأن فم البعير من الداخل شديد الجلد، يكسر الشوك ويمضغه ويأخذه. كذلك هذا الشجر الضريع هذا، لكن هنا أخضر وهناك نار، نار لكن فيه شوك، إذا أكل لا يسمن ولا يغني من جوع، نعوذ بالله وإياكم. أما الشراب فقد ذكرنا وهو الحميم والصديد والغسلين، والغسلين الذي يخرج من فروج الزانيات والعياذ بالله والزنا، يجمع في أواني من نار ويقدم شراب عصير لأهل جهنم، هذا الغسل حقه، نعم والعياذ بالله والعياذ بالله. وبعدين ذكر الله أن الطعام والشراب هذا يجبن، يقول الله عز وجل إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما إيش ذا غصة، ما ينزل إذا وصل إلى نشبه، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، ويقول وإن يستغيثوا يغاثوا، إذا طلبوا ماء يغاثوا بماء كالمهل يعني كالقيح والدم يشمي الوجوه، إذا وصل الإناء إلى فمه سقطت فروة وجهه في الإناء ناجحة مرة، يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. ويقول من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويقول كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، والعياذ بالله. واعلم يا أخي أن الكفار في النار لا يبقون على وضعهم في الدنيا، وإنما تضخم أجسامهم ويزاد في طولهم وعرضهم، حتى يكون ورد في الحديث أن ما بين منكبي الرجل من أهل النار مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة ثلاثة أيام ما بين المنكبين، وأن ضرس الكافر مثل جبل أحد، الحديث في مسلم وفي الترمذي حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام ضرس الكافر مثل جبل أحد. إذا كان هذا الضرس طيب كيف الرأس؟ الرأس فيه سنون كلها 32 و34 أحيان أو 30، طيب 30 رأس إذا كان الواحد مثل الجبل طيب كيف الرأس؟ 30 جبل، هذا الرأس والرقبة والجسم، طيب والمقعد؟ جاء في الحديث قال مقعد الكافر في النار مثل ما بين مكة والمدينة 420 كيلو، هذا المقعد الكرسي حق اللي يجلس فيه في النار. لماذا؟ علشان الإحراق، لأن لو ترك هذا تأكل النار على مسافة آلاف الأميال، لكن يضخم علشان تأخذ النار وتبقي فيه. بعدين له جلود، غلظ كل جلد مسيرة ثلاثة أيام، وما بين كل جلد وجلد مسيرة ثلاثة أيام، وتبدل الجلود كل يوم 400 مرة في شدة الإحراق، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليش؟ قال ليذوقوا العذاب. لا إله إلا الله، نستغفر الله ونتوب إليه، نعوذ بالله من هذا المصير. وبعدين النار محكمة مطبقة مؤصدة محيطة من جبال من شمال من جنوب من شرق من غرب من فوق من تحت ما في مفر. كلا لا وزر إلى ربك يقول الكافرون أين المفر؟ يقولون وين الروح وين نهرب؟ ما في. قال الله إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة مغلقة محكمة والعياذ بالله. ويقول إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها أي أسوارها وحصونها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. كم غلظ الجدار؟ ورد حديث الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام لسرادق النار أربع جدر يعني الأسوار أربعة أسوار كل جدار مسيرة 40 سنة. السمك حقه اللي تبني جدار 20 سنتي بلوك حقه ولا 50 إن كان صبه هذا صبه حقته مسيرة 40 سنة وهو جلد هذا جدار وبعد جدار وبعد جدار علشان ما يخرج. ومن يخرج لنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. ويقول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. أما وسائل التعذيب في النار والعياذ بالله فشديدة ومن أشدها وأبعدها أعاذنا الله وإياكم منها الحيات والعقارب. حيات كالجمال وعقارب كالبغال إذا لدغت الواحد يسري سمها في جسدها 40 سنة وهو يجد ألم اللدغة. وبعدين لهم صراخ وصياح وعويل ومجادلات وتكذيب وملاعنة كلما دخلت أمة لعنت أختها ويتلاعنون في النار ويصيحون في النار ويصطرخون في النار ويقولون ربنا أخرجنا منها لكن ما عاد يخرج ويزفرون في النار. وبعدين بعضهم يرد على بعض هذا فوج مقتحم لا مرحبا به إنهم صالوا النار. قال ذلك بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فجده عذابا ضعفا في النار. يعني بعضهم يدعي على بعض وهذا واقع الآن في الدنيا. لو مسكوا مجموعة جريمة لتلاعنوا ما قد دخل السجن الضرب. قال أنت لا أنت إلا أنت اللي علم أنت اللي خبر أنت وهي سجن أكل وشرب ونوم كيف سجن النار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين يحصل في النار نوع من التلاوم فيقولون كما أخبر الله عنهم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يلوم نفسه إن أطاع الله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ويتحاجون يقول الله وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مولون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. يقول نحن كنا تبعكم وكنا نمشي على منهجكم وطريقتكم فعلى الأقل نحملوا عنا أكثر من ما نحمل نحن. قالوا إنا كل فيها دواء إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وبعدين يقول الله عز وجل أنهم لا يخرجون منها ولا يموتون والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وبعدين ينادون في النار يسألون من المسؤول من صاحب الكلمة فيقال لهم هذا المسؤول الأول المدير المسؤول مالك فيدعونه ويقولون كما قال الله ونادوا يا مالك. إيش ما يطلبون الخروج عارفين ما بيخروج لكن يطلبون الموت ليقضي علينا ربك اطلب من الله يا مالك إنه يقضي علينا. فيقول لهم مالك إنكم ماكثون كانكم زين لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وبعد أن ييأسوا من مالك يطلبون من خزنة جهنم التخفيف ولو إجازة يوم. يقول الله عز وجل وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يبغون إجازة يوم واحد في العمر الطويل في الأبد الأبدي هذا يوم واحد يقوم في برد النوم لأن ما في نوم في النار ولا في نوم في الجنة لأن النوم في الدنيا من أجل ترتاح وأنت في الجنة مرتاح طول حياتك ليش تنام؟ النوم يقطعك عن أنك تتمتع بالزوجات تتمتع بالمناظر تتمتع بالأكلات في الجنة. وأيضا النوم في النار عشان ترتاح ما في نوم. يقول الله لا يذوقون فيها بردا قالوا نوما ولا سلاما إلا عذاب وشقاء. وتصور واحد لو أردته وهو يبغى ينوم وكلما رقد ضربته في مشعل راح تعبان من العمل وقال ابغى ارقد. قلت له ما عليه ارقد ارتاح، لكن لا تغمض عينك. ثم راح ارتاح ارقد على السرير. قال يا شيخ ابغى ارقد، خلني ارقد نص ساعه. لا ما في نوم، وكلما غمض صمكته. ايش رايك في العذاب هذا؟ علشان يرقد ساعه ساعتين بعد شهر يوم او يومين. هؤلاء ساهرين طول الحياه والعياذ بالله، ما في نوم في النار. يقول عز وجل: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا، تقول الملائكة: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ ربي ظلمكم أدخلكم النار بغير إعذار؟ قالوا بلى. لا والله جد. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم بعضهم بعد هذا يطلبون من الله، قالوا ما نفعنا لا مالك ولا نفعنا خزنة النار، ادعوا الله. فيدعون الله ويقولون: ربنا، هذا الصوت جاء في النار. لو قالوا في الدنيا ربنا لقال الله لهم لبيكم، لكنهم ربهم في الدنيا الهوى، ربهم الشيطان. ولما دخلوا النار قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله لهم: قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. فبعدها يقولون كما قال الله: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ما لنا فكم العذاب، والله صبرنا ولا جزعنا. فيبكون، قال يبكون حتى ينقطع الدمع، ثم يبكون حتى تنقطع الدماء، ثم تسيل مجاري في خدودهم من كثرة الدماء، تسيل أخاديد. خد الواحد واسع كبير، راسه مثل 30 جبل من جبل أحد، والدموع تنزل والدماء تنزل من كثرة الصراخ والعويل والعذاب الشديد. يسير في الخد نهر ويسير أخدود من كثرة العذاب ومن كثرة البكاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا يا أخي في الله يخلدون في النار في عذاب متواصل لا يفتر عنهم. يقول الله: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. والإبلاس هو اليأس، ولهذا سمي إبليس إبليس، أنه قد يأس من رحمة الله. والله قال له: أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ولكن يا أخي في الله، كل ما سمعت من العذاب وكل ما سمعت من النكال والأهوال إنما أعدها الله للكفار والمنافقين، ولم يعدها لأهل لا إله إلا الله، لم يعدها لأهل الإسلام. من شهد أن لا إله إلا الله من قلبه، وشهد أن محمد رسول الله من قلبه، وجرد لا إله إلا الله في التوحيد، وجرد محمد رسول الله في المتابعة والاتباع، وأقام الصلوات الخمس حيث ينادى بهن في المساجد ومجامع المسلمين، وبكمال الطهارة والخضوع والخشوع وحضور القلب، وأدى الزكاة إذا وفر المال وتوفرت فيه شروطه، وصام رمضان، وحج بيت الله الحرام، وبر والديه، ووصل رحيمه، وقرأ كتاب ربه، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأحب في الله وأبغض في الله، وجاهد في سبيل الله بقدر ما يستطيع من الجهد، وبذل ما يستطيع من الإمكان، جهاد الكلمة، جهاد اللسان، جهاد البنان، جهاد المال، جهاد النفس، كل هذا نوع من الجهاد. ثم امتنع وابتعد وانزجر عن ما حرم الله من الكبائر، فحفظ عينه مما حرم الله، وحفظ أذنه مما حرم الله، وحفظ لسانه مما حرم الله، وحفظ فرجه مما حرم الله، وحفظ رجله مما حرم الله، وحفظ بطنه مما حرم الله، إذا وكف يده عما حرم الله. إذا قام بهذا فإنه أيها الإخوة بعيد من هذا العذاب كله، هذا سالم بإذن الله، ما يجي شيء من هذا كله إلا مضرة القسر. لأن الله عز وجل قد قال: وإن منكم إلا واردها. لكن المؤمن يريدها بس لإبرار الكسر، بل إن النار تصيح تقول: يا مؤمن جز، يعني امش، فقد أطفأ نورك ناري. نور المؤمن يؤثر على إخماد النار فلا تصل إليه لتحركه، وإنما هو يطفئها ويمر من عليها. أهل الكفر وأهل النفاق هم أهل النار، أما أهل الإيمان، أهل لا إله إلا الله، أهل الاستقامة على دين الله، أهل الحب في الله، أهل البغض في الله، الذين صبغوا حياتهم بصفات لا إله إلا الله، وبرمجوا أمورهم كلها على أحكام لا إله إلا الله، وساروا خاضعين خاشعين مستسلمين مذعنين منقادين لأوامر الله، لا يرفعون رؤوسهم على أمر الله، ولا يشاقون الله، ولا يشاقون رسول الله، وإنما سمعنا وأطعنا. يقول الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال عبد الله بن سلام: والله لو أمرنا بقتل نفوسنا لفعلنا، رضي الله عنهم وأرضاهم. الله ما دعا لنا في الدين من حرج أيها الإخوة، شرع لنا دين قويمة وهدانا صراطا مستقيما ونزع علينا منا الحرج وما كلفنا إلا بما نستطيع. هل في تكاليف الشرع علينا مشقة أيها الإخوة؟ لا والله، نحن عبيد. كان بالإمكان أن نعبد الله ليل نهار مثل الملائكة. فرض الله 50 صلاة، لو صلينا 50 صلاة كم كان نبعد؟ كان كل نص ساعة صلاة. لكن الله برحمته تبارك وتعالى وبسبب مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بإشارة من موسى عليه السلام له نزلها من 50 إلى 5، فبقيت 5 في الأداء لكنها 50 في الثواب. صل 5 وخذ 50 ثواب، وضيع 5 كمان ايش تبغى بعده؟ ما عاد تبغى دين. من ضيع 5 صلوات أجل ما عاد يبغى دين. تبعد من بعد الفجر، صل الفجر الآن 4:30 وتبعد إلى 12:30، كم جلست ساعة بدون صلاة؟ من 4:30 إلى 12:30 كم؟ 8 ساعات يا إخواني، 8 ساعات ما في صلاة. لا إله إلا الله، إيش هذا النعمة؟ ثم تصلي الظهر 12:30 وتقعد إلى 4 3:30، ثم تصلي العصر وتقعد إلى المغرب 2:30، ثم المغرب إلى العشاء وتصلي وبعدين ترقد إلى الفجر. إيش هذا النعمة يا إخواني؟ ما علينا مشقة في الدين. حرم الله الزنا وأباح لنا الزواج، أطهر وأنظف. والزواج والزنا سواء، العملية جنسية واحدة، لكن الزواج نظيف والزنا خبيث، ما يكلف مسؤولية ولا يجعل لك مسؤولية على ولد، ويفسد الأنساب ويحلل الأسر ويهتك الأعراض ويجعل الحياة بهيمية. الحيوانات ما عندها زواج. هل سمعت من حمار تزوج بحمارة؟ ولا عقد الثور على بقرة؟ ولا التيس على عنز؟ لا، هذه حيوانات. كذلك الإنسان بغير الدين حيوان. ولهذا في أوروبا والغرب والشرق ما عنده مال. صحيح يلتصق ويقترن بوحدة رسمية زوجة، بس ما يعني رسمية. لكن الزنا شيء عادي. الزوجة واحدة و 100 صديقة وزانية والعياذ بالله. فالله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، بل شرع لنا دينا عظيما سهلا هينا، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. فإذا رفض الواحد عيا من الدين وكفر فالنار، وإذا أطاع فالجنة. طيب وصاحب الكبيرة، صاحب المعصية، صاحب الذنب لكنه مسلم حافظ على الصلوات قائم بالأركان ولكن تزل قدمه؟ قال العلماء صاحب الكبيرة فاسق بمعصيته، مؤمن بإيمانه تحت مشيئة الله في الدار الآخرة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا لا، صاحب الكبيرة كافر في الدنيا ومخلد في النار. والمعتزلة قالوا لا، في الدنيا له كافر ولا مسلم، في منزلة بين منزلتين، لكن في الآخرة كافر في النار مخلد. وهذا خطأ ومناهض للأدلة. والصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته تحت مشيئة الله في الدار الآخرة، إن شاء الله غفر له ابتداء وإن شاء عذبه. ولا يعني هذا أيها الإخوة أن نقلل من أهمية المعاصي، فإن المعاصي صعبة ولا تستطيع أيها المسلم أن تتحمل لحظة واحدة في النار. فلا تجعل لك أخي خيارات ولا تجي وانت على خطر، بل تب إلى الله من كل ذنب واستقم على منهج الله دائما حتى تلقى الله وأنت مسلم، فيحلك دار الكرامة وينجيك من دار الهوان. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. من ذلك إنه على كل شيء قدير. إذا أخرج الله عز وجل أصحاب الكبائر، طبعا يمكثون أهل الكبائر في النار بقدر ذنوبهم، ما هم سوا، اللي معه ذنوب الواجد يبعد واجد، واللي شوية شوية بقدر الجريمة. إذا خرجوا وما بقي أحد إلا أهل الكفر، تمنى أهل الكفار أنهم كانوا مسلمين. يقول الله أنهم يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يقولوا إذن نحن مسلمين وعرفنا الله ولو بشيء بسيط، على أساس أنهم خرجوا من النار. وبعد خروج العصاة أيها الإخوة ودخول النار ودخول أهل الجنة الجنة واستكمالهم فيها، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار ويذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والحديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار فيذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا ونعيما ويزداد أهل النار حزنا وعذابا أليما، لأن عندهم أمل أنه يمكن يخرجون أو يموتون، لكن إذا قيل لهم خلود ما في موت فهؤلاء يحزنون، وأهل الجنة خلود فلا موت يفرحون. ليه؟ لأن أي واحد يجي مكان ويخاف يخرج منه وهو زين ما يبغى، يبغى يقعد دائم. فأهل الجنة خالدين فيها أبدا، وأهل النار خالدين فيها أبدا. وبعدها سود وجوههم، يقول الله عز وجل كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، واغفر لنا ما سلف منا وكان من ذنوب. اللهم اغفر لنا وطهرنا بالتوبة يا رب العالمين، واستعملنا فيما يرضيك. اللهم طهر عيوننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأيدينا من الجريمة، وقلوبنا من النفاق، وجوارحنا من المعاصي، واحمنا يا رب العالمين، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.